في الأرض جميعا

فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم المجرمين.